أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل لهؤلاء اليهود إن كنتم تعتقدون أن الجنة لكم وحدكم كما زعمتم أنه لن يدخلها إلا من كان هودا فهي يطلب الموت حتى تدخلوا جنتكم الموعودة إن كنتم صادقين أن الجنة لكم لأن من وعد محبوبا مرغوبا جد في طلبه. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وهؤلاء اليهود لن يتمنوا الموت لخوفهم من سوء مصيرهم فهم لو كانوا صادقين أن الجنة لهم لتمنوا الموت ولكنهم كاذبون فأعمالهم القبيحة تمنعهم من طلب الموت والله سبحانه مطلع على أفعال الظالمين ليوفيهم إياها. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. لكنهم كاذبون فهم أشد الناس حبا وتعلقا بالبقاء في الحياة الدنيا حتى إنهم أكثر طمعا فيها من المشركين عبادة الأصنام يريد أحدهم أن يعيش في هذه الدنيا ألف سنة من شدة حبه للبقاء فهو يتعلق بالمحال لسوء الحال وقبح الأعمال ولو على فاضي أنه عمر ألف سنة فسوف يعود إلى ربه فيعاقبه على سوء صنيعه وقبيح أفعاله لأن الله مطلع على أعمالهم عالم بها محصيها عليهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. واليهود يقولون إن عدونا من الملائكة جبريل لأنه ينزل بالدمار والخسف فقيل لهم بل جبريل نزل بالحق على محمد الذي يصدق الحق الذي نزل على موسى وهو لا ينزل إلا بأمر الله فنزوله سبب لكل خير من أشاب العباد وهداية البشر والتبشير لمن آمن برحمة الله ورضوانه وجنته فأي خطأ لجبريل حتى عدوه لكنه البغي والعدوان منكم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وهؤلاء لما عادوا جبريل وما نزل به من الحق من عند الله عادوا الله وعادوا ملائكته ورسله فاستحقوا عداء الله ومن كان الله عدوه محقه وأخزاه وأذله فالله عدو لكل كافر يشتت أمره ويقسم ظهره. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات القرآن البينة الواضحة التي تحمل الرشد والهدى وتنهى عن الغي والردى وما يكذب بها بعد هذا البيان إلا من خرج عن طاعة الله واستوجب غضب الله وتمرد على أمره. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فما لهؤلاء اليهود كلما عقدوا عقدا أو عاهدوا عهدا مع الله ومع خلقه قام فريق منهم بنقض هذا العقد ونكف هذا العهد ففريق منهم يغدرون وأكثرهم لا يؤمنون فمن لا يؤمن بالمعبود لا يحترم العهود ولو كانوا صادقين في إيمانهم لما نقضوا عهودهم فمع الخالق كفروا ومع الخلق غدروا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاء اليهود هذا الرسول النبي الأمي الكريم بهذا الكتاب العظيم الهادي إلى الصراط المستقيم وهو مصدق لما نزل على موسى من التوراة طرح فريق منهم كتابهم وأعرضوا عنه لأنهم لما كذبوا ما نزل على محمد فقد كذبوا ما عندهم لأن بعضها يصدق بعضا فلشدة إعراضهم كأنهم رموا الكتاب خلف ظهورهم استخفافا به وإهانة له وعدم احتفاء واحتفال به وفعلهم هذا فعل من لا يعلم أنه من عند الله بل هو فعل جاهل سفيه.